من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يطيب لنا في هذا اللقاء في هذا الاجتماع الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بعون منه وأن يفتح علينا وعليكم وأن يوفقنا لمرضاته وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأنتم تعلمون جميعا أننا نعيش في هذه الأيام في هذه الشهور أو في هذين العامين بعض الأحوال التي قد تدخل شيئا من الحزن ولا أقول اليأس إلى قلبي كل غيور على هذا الدين وإلى كل محب لهذه الدعوة الدعوة السلفية التي هي في الحقيقة دين الله عز وجل وهذا الكل يعلمه ويعرفه ولا يحتاج إلى تفصيل فيه لأن هذه الدعوة تقوم الكتاب والسنة التفقه فيهما بما جاء فيها أو فيهما من النصوص الكريمة والعمل بمقتضى هذه النصوص والاجتهاد في الطاعة قدر المستطاع ولا يكون هذا إلا بتوجيه وتقصير ودعم وحب من العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين الذين يعرف عنهم العلم الرافح والإخلاص في هذا الدين والجهاد في سبيل إبقاء هذه الدعوة تمشي على تلك الأصول المتينة وفي الطريق الواضحة التي لا لف فيها ولا دوران العلماء المشهود لهم بالخير وبالعلم وبالتوجيه السديد وهؤلاء لا يخرج من زمن ولا مكان، وإن قلوا في بعض الأعصر وإن خفت صوتهم بسبب تلبيس بعض الملبسين أو اتهامهم بالقصور في العلم أو وصفهم بأنهم صاروا لا يضبطون ولا يعقلون ولا يمكن أن يرجع إليهم الناس في أمور دينهم. هذا للأسف الشديد هو الأمر الواقع، وهو واقع مر. ولهذا نقول ونحن نريد أن نقوي أنفسنا حتى لا يصبح يأس في قلوبنا أن هذه الدعوة المباركة التي نؤمن بها، وهي ليست شكرا لأحد ولا يملك زمامها أحد، أي كان قد يكون له جهد وقد يكون له إسهام وقد يكون له دور في التعليم في الإرشاد في التوجيه في رجوع الناس إليه، لكن لا يمكن أن يكون هو المستحق لهذه الدعوة. فالحمد لله الخير في هذه الأمة كثير، وعلماء الدعوة السلفية فيما مضى وفي هذا العصر لا تزال بحمد الله قائمة، ولا يزال علماؤها وطلبة العلم والمنتمون إليها والمحبون لها لا يزالون على قلب رجل واحد، يعرفون من أين تؤكل الكتف، ولا يغرهم ولا يثنيهم أو يثني عزمهم مثبت، ولا من يريد أن يفرق الصف السلفي بما يكتب أو بما يقول أو بما يدعي. الحمد لله هذه الدعوة لا يزال الخير فيها، بل لا خير إلا في هذه الدعوة، ولا زال الخير في أبنائها. نعم قد يحصل لها أحيانا، وهذا هو طريق الدعوة، أحب من أحب وكره من كره، لابد وأن يجد أحيانا بعض التوقفات، ويجد أحيانا بعض الانشرافات، ويوجد أحيانا بعض الضعف يكتري في البعض، ولكن نور هذه الدعوة بإذن الله عز وجل لا ينطفئ. ولهذا أؤكد لإخواني، وأنا في الحقيقة لم آتي لأحاضر أو لأتكلم في موضوع معين، وإنما هي توجيهات أو إن شئتم فقولوا ما قد يشعر به المسلم أو الداعي السلفي، لا سيما في بلدنا هذا في مثل هذه الأيام لما يرى ويسمع وينقل إليه من الأحبة أو من الشانئين أو من غير هؤلاء من الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر، وأنا لا أعني جهة معينة. المهم ولا أقصد فلان أو علانا، وإننا نتكلم عن الحقيقة ونتكلم عن واقع. هي الدعوة السلفية التي كنا في بعض الأعوام أو منذ سنين قلائل كنا ننعم بدفع هذه الدعوة، وكنا نجتمع خير يجتمع خير الدعاة في هذه الأرض في هذه البلاد، يجتمعون على الخير ويجتمعون على العلم وعلى تنشيط الدورات العلمية وإقامة الندوات هنا وهناك في المساجد في المدارس في الإقامات الجمعية في المداشر في المدن الكبرى في بعض الجمعيات. وكان هذا الخير والحمد لله موجود، والسلفيون في كل مكان يتسابقون ويتنافسون من أجل أن يظهروا هذا الوجه اللماع البراق للدعوة السلفية من خلال نشاطات دعاتها وأبنائها. ثم بين عشية وضحاها يحدث هذا ويصير بخبر كان، والبعض قد يظن أنه قد قطع شوطا لا بأس به في هذه الدعوة لما تعطل نشاط هذه الدعوة وضعف الناس من أثار هذا الواقع المر. بعضهم قال لا يرضى أن نسميه فتنة، يقول لا هذا ليس فتنة، قد ظهر الحق، ظهر الحق بتفريق كلمة السلفيين، ظهر الحق بتعطيل الدعوة ونشاط الدعاة والتحذير من خيرة من كنا نعرف من الدعاة الذين كانوا يعلمون الناس الكتاب والسنة. وبعضهم قد يزيد نشاطه على 20 أو 30 سنة. ثم هكذا بإشارة يأتي من يحذر، من يلغي، من يرمي هذه الجهود، يرمي هذه الجهود في جهة ولا يلقي لها بالا ويحقرها ويظن أنها لا يمكن أن تبقى وأن تستمر وأن تخدم هذه الدعوة. هذا في الحقيقة هو عين الظلم، هذا عين الظلم وعين البخل. لا يمكن أن نبخل الناس جهودهم وأعمالهم. نعم قد تقع الأخطاء وكل بني آدم خطاء مهما كان الإنسان، العالم ويخطأ، العالم يشهد له بالخير ويخطأ، والجماعات تخطأ، والإنسان أحيانا يقدر شيء فيخطئ، والخطأ يتدارك ويصلح، ولكن ليس بمثل هذه الطرق وليس بمثل هذه الوسائل وليس بالتشهير وليس بالتعيير وليس بنفس هذه الجهود وكأنها لم تكن. المسلم لا يحقر أخاه المسلم، قد تختلف معه في شيء اترك لهذا المجال وقتا، هيئ فرصة أخرى يذهب فيها وغر الصدر وتزول الظنون السيئة، ويعمل العاملون والمصلحون والمخلصون لتهيئة الأجواء من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه. وهذا لا يمكن أن يعود المخطئ إلى خطأه، المخطئ عن خطأه، ويرجع الإنسان إلى الصواب وإلى الجادة وإلى الرشد، ولكن ليس بهذا الأحكام الجائرة وليس بهذه الظنون السيئة وليس بهذه التحذيرات الخطيرة التي للأسف الشديد قد لا تقال حتى في شر الطوائف المناوئة في أهل السنة والجماعة والمبغضة للسلفية. تسمع كلمات وأوصاف تلصق في بعض الدعاة عرفوا بالجد وعرفوا بالعلم وعرفوا بحبهم لهذه الدعوة وعرفوا بجهادهم وعرفوا باجتهادهم وليسوا بمعصومين. ولكن أن تأتي أنت وتنسي كل هذا ثم تدعي أن التوجيه وأن القيادة إنما تحصر في فلان وعلان والباقي لا يسوي شيئا إلا أن يتبع ويقبل بالتهم التي ألصقت حوله وهو ليس براض عنها وليس بمقر بها ومعترف بها، ثم حتى إن كانت تلك الأخطاء لها أيضا وقتها ولها مجالها. وأنت إذا تطالب غيرك بأن يصلح شيئا ابدأ أيضا أنت بنفسك، فلماذا تطالب أنت المخطئ أن يصلح خطأه وأنت غارق في خطأ نفسه حتى لا نقول في أخطاء أخرى؟ يكون هناك شيء من العدل السلفي لابد أن يستعمل في إحسانه في حتى وهو يحكم على المبتدع الذي يخالف طريقته ونهجه يحكم عليهم بالعدل، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فما بالك بمن تعرفه وعشت معه دهرا من الزمن وتعرف صوابه وتعرف شيئا من خطئه، ثم أنت تسكت عن خطئك وكأنه لم يكن، ثم بعد ذلك تسعى لتكشف ولتخرج الأضغان وتحرج بين السلفيين وتفرق بينهم، كيف يقال أن هذا هو نهج السلف وهذه طريقة السلف؟ منهج السلف عقيدة وأخلاق وأداب ودعوة، وكل هذه الأمور لابد أن تجتمع. ولهذا أنا في الحقيقة أنصح إخواني وكثير منهم وأنا أعلم أنهم يحس في نفسهم هذا الذي يقع ولا يعلمون ما قد يخبئ الغيب لهم، لكن لابد من بعث الأمل في النفوس، هذا أمر مهم جدا، لابد أن لا نيأس ولا نقنط من رحمة الله عز وجل، لأن هذا ليس من صفة المسلم، عندنا أمل وأمل عظيم في أن الأحوال ستتحسن، قال الزمن أم قصر، لكن ليس بالأمانة وليس بالدعاوى وليس أيضا باتباع المنهج الفاسد، لابد أن نسلك الطريق الصحيح. والفتنة تعلم الناس وتعلم المسلم كيف يتصرف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد أمته عند ظهور الفتن إلى ملزمة الطاعة والعبادة واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لا سبيل لنا نحن معشر السلفيين إلا الرجوع إلى العلم. لغة العلم هي التي تبين مكانتنا وهي التي تحدد قدرنا بين الناس. ولهذا أقول لكم أن أهم شيء ينبغي أن تهتموا به الآن هو أن تهتموا بالعلم وبنشر العلم. من كان عنده علم، من كان يجيد فنا من الفنون، من كان قادرا على أن يعلم عشرة من الصبيان، فليعلم أن هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه إذا أراد نجاة وإحياء لهذه الدعوة التي يؤمن بها. وإن لم يكن كذلك فليكن طالبا للعلم محب للعلماء، منافس لإخوانه في حضور المجالس العلمية ومجالس الذكر. هذه الوصية التي أوصيكم بها، ولا ينبغي أن تيأسوا، ولا ينبغي أن تنظروا حتى تنجلي الأمور، لأن البعض قد يقول نحن لا نستطيع في مثل هذه الظروف أن نطلب العلم وأن نحفظ وأن نقرأ وأن ندرس وأن نتدارس فيما بيننا. نقول لا، هذا من عمل الشيطان، يريد أن يثبطنا. وربما قد يقول الأمر ويقول العهد، ثم بعد ذلك طبع في النفوس وطبع في الهمة، ولا تبقى عندنا إرادة ولا عزيمة، بل لابد، هذا هو وقت التفرغ للعلم ونشر العلم وطلب العلم بمختلف الوسائل. ولهذا أنا أبشر إخواني، أتكلم على نفسي وأيضا على لسان إخواني، أننا عازمون بل ومصممون، لا لنواجه من يسفه أحلامنا، من يحذر منا بما لا يليق من استعمال الكلمات والألفاظ المسيئة البذيئة. لا، هذه ليست لغة طالب العلم، حتى وإن كنت منتقدا، حتى وإن كنت معاتبا، لابد أن تختار أحسن الألفاظ، كما قيل لأحد السلف وقد جاء إليه رجل يريد أن يتطاول عليه وأن يحقره أمام الناس وأن يدخل إلى نفسه الضعف، يقول لئن قلت لي كلمة لتسمعن مني 10، فيرجو عليه الآخر يقول لو قلت لي 10 كلمات ما سمعت مني كثير. على حد قول القائد يخاطب مستفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سبها المؤذن حلما كعود زاده إحراق طيبا. السلف لابد أن يعتمد لغة العلم، لأن لغة العلم والمقصود العلم الشرعي هي التي تزيح هذا الظلام، وهي التي تفرد الشبهات، وهي التي تدق خصون الباطل، وهي التي تجعل الناس يرجعون إلى رشدهم ويؤوبون ويعرفون الحق. الباطل نعم فيه شبهات، والإنسان إذا أراد أن يسوق باطله للناس لابد أن يطريه بشيء من الحق، ولكن هذا لا يمكن أن يدوم، بل ينكشف وينجلي للناس. لكن الحق كما قال معاذ رضي الله عنه، الحق عليه نور. فنحن ندعو إلى الحق بالعلم، بالعلم نعلم، نتعلم، نقرأ في كتب السنة. تقرأ أنت كتاب الفتن مثلا في سنن ابن ماجه، أو تقرأ كتب السنن للكائي وابن أبي بطة وكثير من أهل العلم الذين ألفوا في هذا، تقرأ هذه النصوص قراءة سليمة، أحاديث نبوية، أقوال مأثورة عن سلف هذه الأمة، كيف كانوا يتصرفون، كيف كانوا يعملون، كيف كانوا يردون على أهل البدع، كيف كانوا يستعملون الحجة والبيان والسلطان في إبراز الحق، في رد الباطل، في تثبيت الشبهات، في محاورة المجادلين البدع والأهواء، فضلا عن إخوانهم الذين يختلفون معهم في مسائل علمية شرعية. لابد من استعمال لغة العلم، ولغة العلم بحمد الله عز وجل وسائل الآن وسائلها كثيرة، هناك الدرس، هناك الخطبة، هناك التأليف، هناك المنتديات، هناك المواقع، هناك الكتابات، هناك النصيحة تبذل من الإنسان فيما يحسنه فيما يعرفه، هذا كله من العلم. إيضاح المسائل للناس التي يحتاجونها. كنا في زمن مضى وأنتم تعلمون هذا وتدركونه جيدا أنه في كل مناسبة تجد من يهتم، حتى من إخواننا الذين ليس لهم كما يقال نصيب، لا بأس به تدعين، لكنهم نصيب أيضا من الاجتهاد في نشر توزيع بعض المطويات التي تهتم ببعض المناسبات أو مواسم يكون التوجه فيها لإقامة ذلك الشيء، أصبحت في هذه الشهور بل أقول في هذا العام منعدمة. فالناس لا يشتغلون بهذا، يمر عليهم شهر رمضان ولا تجد من يشتغل بهذا. تأتي الإجازة الصيفية وما ينبغي أن يكون فيه المسلم من عمارته لوقته من حفاظه لهذه الأيام التي وهبها الله عز وجل إياه، كيف يشتغل في العلم، كيف يطلب العلم، كيف يقرأ الكتب، إقامة الدورات العلمية، كيف يستفيد بأهل العلم، كيف يحرر الفوائد إلى غير ذلك، كيف يحفظ متنا من المتون العلمية، كيف يفسره إلى غير ذلك، كيف يشرحه، كيف يتلقاه من العلماء. لا تجد هذا في مثل هذه الأيام. ويأتي موسم الحج والأمر كذلك، ويأتي الموسم الدراسي والأمر كذلك، وكأن الناس قد فارغوا من أمر هذه الدعوة ومن هم هذه الدعوة، وما صار حديث الناس اليوم إلا الجليل في من قال وماذا قال وما ضرب. مع أننا، وأنا أقول هذه حقيقة، صاحب الحق لابد أن يرد، يرد على الباطل، ولكن يرده بالعلم ويرده بالعدل واستعمال الأدب والألفاظ اللائقة لا يخرج عن حد المصطلحات الشرعية، كما كان العلماء المتقدمون. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حياته العلمية، وقد عرف هو بكثرة التصنيف والتأليف، وكان يؤلف ابتداء في بعض العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه، ولكن كان أيضا شغله الشاغل هو الرد على الطوائف من أهل الأهواء والبدع والمنحرفين، سواء يرد على الأفكار الهدامة الباطلة المنحرفة، ويرد أيضا على الأشخاص، بل يؤلف كتابا ولا يكون همه بذلك الكتاب هو أن يقف ذلك العالم أو يقف ذلك الشخص أو يقف ذلك المبتدع لأنه فيه وفيه وفيه وفيه، بل يعرض ما ذكره من علم، يعني بين قوسين ما كان يعرضه من شبهات من باطل، فيناقشه مناقشة علمية ويحاوره ويجادله بالذي هي أحسن حتى يقيم عليه الحجة ويقيم الحجة على الناس. حتى إن من يتعصبون لذلك الشخص إذا قرأوا رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه ورأوه أنه قد بناه عن العلم وبناه عن الحجة وعن القرآن، يرجعون ويهتدون إلى ما كتبه وحرره هذا الإمام الجهبذ رحمة الله تعالى عليه. ففي الحقيقة لا نقود ولا نؤس في هؤلاء، هذا هو سبيلنا، وهؤلاء هم أسوتنا وقدوتنا، نرد بالعلم ونرد بالحجة والبرهان، ولا يمكن أن يوقفنا كلام الناس، بل لابد أن نستمر في طلب العلم، لأن الدعوة السلفية إنما امتازت وتميزت عن غيرها بأنها الدعوة القائمة على العلم، على الكتاب والسنة. والدعوة إذا عريت من العلم لا يمكن أن يبقى فيها خير، لأن الدعوة السلفية لا تنصر بالحماس أو بكثرة الأتباع أو بالبهرجة أو بالدعاوى، وإنما تنصر بما يكون عليه أهلها من سمج، من علم، من أدب جم، من حفاظ على الأوقات وعلى الأعمار، وصرفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن تكون نيتنا في ذلك هو منافسة الناس أو محاولة إيقاف باطلهم فقط أو الانتقاد منهم، وإنما نطلب العلم بإخلاص لله عز وجل، لأن الإخلاص هو سر النجاحات، وهو الذي يجعل الإنسان دائما يبصر طريقه ويمضي في طريقه، ولا يهمه من يثني عليه ويمدحه، كما لا يهمه من يذمه ويتكلم فيه. نعم، إذا تكلم به بحق يتراجع ويصحح، وإذا أثنى عليه ومدحه بما لا يستحقه فلا ينبغي أن يتأثر بذلك المدح وأن يفرح به. أبو بكر رضي الله عنه كما يروى عنه أنه كان إذا مدح يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. وقد أخذ الشاعر هذا المعنى فأجاد الكلام فيه والشعر فيه لما قال: يظن الناس بخير وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، فطرت عيوبي كلها عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكل يا مولاي في موقف الحشر. ابن الجوزي رحمه الله عنده كلمة ذهبية عظيمة، يقول: إنما يتعثر من لم يخلص. أخلصوا في دعوتكم، أخلصوا في علمكم، أخلصوا في عملكم، ترون العجب وتنشرح صدوركم لما أنتم فيه من الجهاد والمجاهدة. إذن في الدعوة السلفية أظن أنها واضحة المعاني، تقوم على هذا، وتقوم على شيء آخر أيضا، ولا سيما في زمن الفتن، وهذا الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهتم المسلم ويهتم السلفي بالعبادة بالطاعة. يقول الحجاج بن يوسف مرة، وهذه قالها الحسن البصري، قال: وقالتني كلمة سمعتها من الحجاج، الرجل الظالم، ولكن الحكمة تؤخذ من جميع الناس، كانت حكمة. قال: سمعته على هذه الأعواد يقول: إن امرؤا ذهبت لحظة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. فنحن وقتنا وعمرنا وحياتنا قائمة على طلب العلم، وهو من ذات العبادة، لأن طلب العلم هو من العبادة، بل كان العلماء يقولون بأن طلب العلم أفضل من النافلة، من نافلة الصلاة والصوم، وله في ذلك أقوال مرتوفة في كتب أهل العلم. لكن الاشتغال أيضا بالطاعة والعبادة وعمارة المساجد وتعاهد القرآن الكريم والاهتمام بحلقة التحفيظ وعمارة المسجد، فأمر العبادة لا ينبغي للمسلم أن يزهد فيه، لأن العبادة هي التي تقويك، والعبادة هي التي تجعلك صامدا وتجعلك ثابتا عندما تهب رياح الفتن. ونحن نعيش في عصر مليء بالفتن ومليء بالشبهات، الشهوات والشبهات من جهة، وهذه لا يمكن للإنسان أن يصمد أمامها إلا بالإيمان، والإيمان سبيله، والذي يمده هو العمل، هو الطاعة، هو عبادة الله سبحانه وتعالى. وأن المسلم لا ينبغي أن يفرط في شيء أمر به إلا إذا عجز أو لم يستطع، فهذا من الأمور التي ينبغي أن نجد فيها وأن نجتهد فيها. وأن يكون عند المسلم سمت الطائعين وسمت العباد، وأن يقل في حياته الهزل واللامبالاة، وأن يكون جادا في دعوته وفي عبادته وفي سمته. والقدامى إنما كانوا يطلبون العلم من أجل أن يتعلموا الأدب. الذين كانوا يكتبون الحديث عن الإمام أحمد قد لا يزيدون عن 500 قرن، أما الباقي الذين يجوزون 4000 كانوا يجلسون من أجل أن يتعلمون منه الأدب ومن أجل أن يتعلمون منه السر. فنحن الآن نحوش إلى أن نتعلم الأدب ونتعلم السر، وأن لا نكون من الجاهلين. فقال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم، أدري أن الواحد منا أو الواحد منكم قد يتعرض لشيء وفي بعض الأحيان كثير من الأذى أو المضايقات أو التحذير الذي لا يكون في محله، وربما الإنسان قد يؤذى أيضا حتى في عرضه. وأنا علمت أن بعض الشباب لما ذهب إلى خطبة امرأة ووافقوا عليه ثم علموا أنه ممن يعني ليس له موقف كما يقولون، رجل ساكت لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. نحن نوافق إلا إذا أظهرت لنا الموقف، أنت مع من، ثم نقول لك أنت نعطيك أم لا. يعني يصل الأمر إلى هذا الحد، يصل الأمر إلى هذا الحد، ثم نقول بعد ذلك نحن والله نعيش أيام ظاهرة وأيام زاهية والدعوة بخير وليس فيها شيء. وربما هذه المرأة قد يأتيها الإنسان ليس له صلة بدين الله عز وجل ولا بالعلم ولا بشيء، وقد يقال له: لا بأس، هذا أفضل من ذلك لأنه عامي. وما زال تسمعون عن أمور أخرى لا سمح الله، ولكن إذا بقي الأمر على ما نسمع وما نرى وما نعاين فسيكون الأمر أخطر من ذلك. ومع ذلك أقول لا ينبغي أن يصل بنا الأمر إلى حد اليأس والقنوط. الحمد لله كثير من الأمور بدأت تتحسن وبدأت تظهر وتنجلي وتنكشف، لأن الذي يحمل في يده لغة العلم ويجادل بالتي هي أحسن ويكون غرضه بيان الحق والاستفادة بالحق، فأظن أن النصر الحليف من اتبع وسلك هذا الطريق، لا شك في ذلك. لنا كل الأمل في الله تبارك وتعالى. بعض الإخوة لما نلتقي بهم في بعض المجالس أو يكلموننا عبر الهاتف: هل من أمل في الإصلاح؟ هل من أمل في عودة الأجواء التي عشناها من قبل في سنوات؟ فيكون جوابي على مثل هذا السؤال: أولا، أن الأمر بيد الله عز وجل، والله عز وجل قد يهيئ لنا من الأسباب ما لا يخطر لنا ببال، وقد يكون هذا السبب من داخلنا وقد يكون من خارجنا من حيث لا يمكن أن نفكر فيه، ولكن مع ذلك لا ينبغي الاستسلام، بل لابد أن نأخذ بالأسباب الشرعية وأن نستعمل الوسائل الشرعية لأجل إصلاح الأمور ودعوة من يخالفنا إلى الجلوس والنقاش. نعم، يقولون نحن كنا ننصح وكانت النصيحة موجودة. نعم، نستمر في النصيحة، هيا نجلس ونستمع وعرفني وبين لي أخطائي واسمع مني وكما تعاملني أعاملك، كما تعاملني أعاملك. تقول لي أنت عندك الخطأ الفلاني، يقول لك أنت عندك الخطأ الفلاني، ونتكلم ونتناقش ونتناقش. ممكن لا نصل في أول لقاء إلى نتيجة، لكن نصل في لقاء ثاني في لقاء ثالث. لكن يبقى الهروب إلى الأمام، وتبقى نفس اللغة ونفس التهديد ونفس التحقير والتهميش واستعمال وذكر بعض الشروط المجحفة. لا نجلس حتى تفعل كذا أو تقول كذا أو تبين كذا. نقول تعالوا تعالوا، دعونا من رسائل الواتساب، ودعونا من مقاطع اليوتيوب، ودعونا من كلام الجرائد، ودعونا من الإعلام. هذه دعوة أصيبت في أهلها وفي أنصارها، ولابد أن يقوم المعنيون بإصلاحها وبإصلاح العطب فيها، بأن يجلس من يعنيهم الأمر، ثم إذا وصلنا إلى النتيجة بعد ذلك سوف يعرفها الناس، يعرفها القاسي والدالي. ولكن أنت تطالب وتكتب، وأحيانا لا ندري أهذا الكلام صادر عن فلان أو نقل عنه، وهل هو جديد أو هو قديم، وماذا يراد من كلامه، إلى غير ذلك من الأشياء التي ظلت في الحقيقة على نفس استفهام إلى يوم الناس هذا، وما عرفنا حقيقتها. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لأني قلت للإخوة بارك الله فيهم أن هناك بعض الأسئلة التي يريد الإخوة أن يطرحوها، هذه راح تكون إن شاء الله عليها إجابة من طرفي ومن غيري، إجابة على ما قد تسألوا عنه الآن أو ربما لا يزال في أذهانكم يطرح، ويحاول الإخوة أن يجدوا له جوابا. نحن بمشيئة الله عز وجل نجيبهم بالجواب الكافي البين والذي نقول فيه الحقيقة، ولا ينبغي أن نداهن، ولا ينبغي أن نجبن، ولا ينبغي أيضا أن نهرب ونفر مما قد يكون خطأ أو قد يكون انحرافا. والأمور لابد أن تظهر وأن تعالج وأن تناقش في جو من الهدوء، في جو أخوي، ثم بعد ذلك يعلمها الناس. وليس من شرط يعني أن كل كلمة يريد أن يقولها داعي لابد أن تظهر للناس وأن يتنقلها الناس قبل أن يشرع المعنيون في النقاش ولا في الحوار أو في مراجعة ما وقع بينه. لكن الحمد لله احنا عدم لنا طريق. أنا أتكلم عن نفسي وعن بعض إخواني ممن تعرفونهم، حاولنا أننا نتكلم في الوقت المناسب وبما يكون عندنا من علم ومعلومات، وليس من شرط أن نرد على كل شيء، لأن إذا كانت هناك تهمة وكان هناك باطل تقذف به، أنت يجب عليك أن ترد. وجاءت إليك إنسان يقول لك أنت أمك فعلت كذا، أو يطعن في عرضك، أو يتهمك بما أنت منه بريء، بما لم يعني تقع فيه أصلا لا من قريب ولا من بعيد، يقول لك لا، لابد أن تبين أنك بريء من هذه التهم. هذا لا يمكن قبوله، وإلا صرنا يعني في معركة لا تنتهي، يحمى واقصها، وبعد ذلك يبقى الكر والفر إلى قيام الساعة. تنتهي أنت من من من من من, من ربك على التهمة، ثم تأتي تهمة أخرى، ثم تأتي تهمة أخرى، وكلهم بني على ظنون وعلى باطل. ويجي يقول لك إنسان سمعت أن فلان قال كذا، سمعت أن فلان قال كذا، أو أنه التقى بفلان، مع أنهم يعرفون أن هذه الأمور فيها كانت في وقتها، ولما يتكلم فيها في ذلك الوقت، ثم لما وقع ما وقع صاروا يأتون ببعض الأمور، ببعض الوقائع التي وقعت مرة أو مرتين، وصار يعني يبنى عليها كل شيء، وصارت هي المحك وهي الفيصل في هذه القضية، مع أن من ينتقدك في هذا هو أيضا قد وقع في نفس هذا الأمر في ذلك، ومع ذلك كنا نظن الظن الحسن اللائق بإخواننا وبالمشايخ وبالدعاة، ولم يصدر هذا الذي يسمى الآن بأنه طعنات في المشايخ وفي أهل العلم. لا، احنا الذي تعلمناه من السلفية ومن علماء السلفية أن المخطئ يرد عليه خطأ، أي كان يرد عليه خطأ دون أن يطعن فيه، ورد خطأه ليس معنى أنه يطعن فيه، الطعن لما يكون عندك كلام تتهم فيه ذلك العالم أو تسيء فيه الظن أو تحمل كلامه ما لا يقصده هو، أو تجتهد أنت في تحريف كلامه، أو تبحث له عن الزلات الصغيرة وتنشرها بين الناس حتى تفسد سمعته، هذا هو الطعن. أما أن تذكر الحقائق وتذكر الوقائع كما هي، هكذا وقعت، أنت قلت كلمة ونقلت عنك أنك أنت قلت كذا أو أفتيت بكذا، ثم تقول لي طعن، أنا أثبت لك أنك قلت هذه الكلمة، ليس طعن، أنا نقلت عنك، لكن أنا أقول عنك ما لم تقله، هذا هو الطعن، هذا هو الطعن، وهذا الذي لا ينبغي أن يكون من أي جهة، من أي طرف، من أي طرف. ولا شك أنه لما تكون مثل هذه الأمور وتكون الردود وتكون الكتابات يقع من يقع في الخطأ، لا يقع أحد من الخطأ، قد أكتب أنا رد وما أقولش بأنني منزه عن الأخطاء، حتى وأني أختار الكلمات وأختار الألفاظ، وأحيانا لما أراجع أقول والله يمكنني ما ذكرت هذه الكلمة لأنه قد يفهم منها كذا وكذا. أنا أظن أن السلفي العاقل لابد أن يعترف أنه أخطأ. أنا كنت درست في بعض الحلقات وبعض في دروس صحوية نقلت بعض الكلام، وأنا كنت دائما لما أنتهي من الدرس يبعث لي الإخوة بأوراقه، وكان يحضر طلبة علم، وكان البعض يصح لي أشياء، يقول مثلا هذا الحج الذي ذكرته ليس بهذا اللفظ، أو الآية أخطأت فيها كذا، فإذا رأيت هذه الأخطاء أنا أرجع عنها في الحين في آخر الدرس، يعني أقرأ أقول بارك الله في الأخ لأنه نزهني إلى كذا، والمسألة ليست كما قلت وإنما كذا، أو زلة لسان أو خطأ أو تقصير في بحث أو شيء من هذا القبيل. وأحيانا لا يتسنى لي قراءة كل هذه التعقبات أو هذه الأسئلة، فأذهب إلى البيت فأقرأها ثم بعد ذلك أصححها، إما أن أجيب على هذا السؤال وإما أن تأتي عرضا أثناء الحديث، لأني دائما أقوم بمراجعة ما ذكرته في الدرس الماضي، وأحيانا لا ينتبه حتى من يجلس للحلقة ويسمع حتى من طلبة العلم، تقع بعض الأمور، أنا نقلت أشياء وقلت البعض يقول عزيز في العقيدة الطحوية أن الإرجاء يعني ظهر في الصحابة، هي شبهة التأويل وليس الإرجاء يعني كان عند الصحابة، هذه كلمة أنا أخذتها من عند الشيخ ابن أبي العز الحنفي كقصة معروفة، أنا سوف أذكر لها إن شاء الله جواب في بعض الأسئلة التي تطرح علي، فكان أني وقعت في هذا الخطأ ليس قصدا وإنما اتباعا لكلام ابن أبي العز الحنفي، وهي في الحقيقة شبهة في التأويل وليست يعني في عين الإرجاء الذي كان معروفا عند من وقع فيه بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عليه. قلت هذه والله نفرح بها، أنا أريد يعني من إخواني إذا وجدوا أشياء في دروسه في خطبه أن ينبهوا لي إليها، ولا أقول هذا من يعني أحبائي أو جلسائي فقط، أقول حتى من الذي لا يحبني أو يبغضني أو يتفكه في أسر مساوي من الناس، يقول إذا كان عندك شيء من هذا وهي عبارة عن أخطاء أستمئ منك، أنت تهدي لي عيوبي وأنت تظهر لي أخطائي، أنا أشوك على هذا ولا يهمني من تكون محب أو مرغب، لا يهمني، يهمني أنك تصدني بخطائي فأرجع لي. وكم لنا من هذه الزلل وكم لنا من هذه الأخطاء، ما دام جارك تدرس وما دام راكد تدعو الى الله سبحانه وتعالى بد ان تخطأ في الاقوال وتخطأ في الاحكام وتخطأ في التصرفات وتخطأ حتى في بعض السلوكات، ولكن هذا الخطا قد يكون بين فينه واخرى وقد يكون عن غير قصد، واحيانا يكون ايضا لتقصير في الانسان او لضعف فيه يقع مثل هذا، ونحن نعتبر بمثل هذا ما قلش أنا نحمل الدعوة وهذه الدعوة كل ما صدر منها فهو صواب ومن انتقدنا فهو فيه كذا أو يريد بنا الشيء من هذا، لا، من انتقدنا أهل وسهل به، ولكن هناك طريقة والناس لهم مقامات والناس لهم فضائل ولهم سوابع، والإنسان يحترم الصغير يحترم الكبير، الذي شاب رأسه في الدعوة ليس كمن بدأ أيامه الأولى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد هذا أن يعرف فضل هذا وأن يعرف سابقة هذا. وهناك مجال النصيحة أيضا، النصيحة ما هي أيها الإخوة؟ إرادة الخير المطروح لكم، نحن الآن نتكلم عن النصيحة ونتفجح فيها ونقول نصحنا ونصحنا ولم يقبل، وكيف نصح؟ ما هي الأطر الصحيحة؟ ما هي الأطر الصحيحة لبذل النصيحة؟ وهل النصيحة تكون هكذا في لها لا لا لا لا لا لها مجال واحد ولها وسيلة واحدة؟ أم النصيحة هي أنك تحاول الالتقاء بهذا المنصوح، تريد أن تصله النصيحة بينك وبينه، بين أناس لا يأملون إلا الخير في قلوبهم دون أن يصدر منهم شيء من اللوم أو العتاب، المهم هو أن يصل إليه وأن يصل إلى نصحك وأن تقبل النصح، أما أن يكون بذل النصيحة في المجالس المغلقة ويكون بذل النصيحة بين العتاب واللوم واستعمال الألفاظ المنفرة والكتابة في العلن يتدخلها جميع الناس المحب والمبغض والمغرض، أظن أن هذا ليس من نصيحة في دين الله عز وجل، ليس هي النصيحة الشرعية. إذا أردنا أن نعرف ما هي النصيحة الشرعية، ما هي ضوابط النصيحة، كيف تكون النصيحة، ما هي الخطوات مراتب النصيحة كيف تكون، ومن الذي يبذلها، ووقتها الذي تنفع به النصيحة، والفرق بين النصيحة والفضيحة، ثم إلى ذلك مما تكلم فيه العلماء كابن رجب وغيره من العلماء السلفي يسمون مثل هذا الطريق. أما أن يتكلم بقول صح ولا جدوى ولا فائدة من النصيحة ولا استجابة، أنت تدعو له بالخير، انصحه واترك النصيحة لله عز وجل وادعو له بالخير، إن قبل بها ونعمة يمكن يقبل في الوقت ويمكن يقبل بعد مدة وبعد زمن، لكن أن تكون كلمة ثم بعد ذلك تتبعها بالتعيير وتتبعها بالتحذير وتتبعها بالتشهير ثم تنتظر من المنصوح أن يتوب وأن يؤوب وأن يصلح ما وقع به من خطأ، أظن أنه هذا ليس من الوسائل المجدية التي تنفع الناصح فضلا عن المنصوح. هذه في الحقيقة كلمة مرتجلة كما سمعتم من أخيكم الضعيف، ولكن أحبذ بل أطلب من الإخوة القائمين على هذه المدرسة أو على هذا المكان بأن يسعوا جادين في تنظيم دورات أو ندوات أو لقاءات لا تكون من هذا الذي سمعت به الآن، لقاءات أو دورات علمية شرعية في فنون مختلفة معروفة من علم التفسير، من علم الحديث، من علم اللغة، من كذا إلى غير ذلك من العلوم المعروفة، تأتون بكل داعي معروف عند تخصص لا سيما في ذلك الفن يلقي محاضرة ويلقي درسا مفيدا في هذا، ويسجل ذلك الدرس، وربما إذا كان بالإمكان أن يكتبه أن توزع ورقة عمل على الحاضرين وعلى الجالسين، فتكون الفائدة أعظم وتكون الفائدة أفضل، ويكون المركز في آخر العام قد حقق شيئا من الفائدة ومن النفع لطلبة العلم، كما فعل إخوانكم في مدرسة عكاظ لما أقاموا هذه الأيام بعض الدورات العلمية في تحقيق المخطوط الذي نشطها الدكتور رضا بن شامة والأخ الفاضل الشيخ عمر كامل، واستفاد الحاضرون على الأقل والإخوة أيضا الذين درسوا بعض العلوم كعلوم اللغة وما إلى ذلك، فأظن أنه هذه لو تستمر وتتكرر فتكون الفائدة فيها أكثر، وأظن أن هذه هي الأيام الضائعة في الدراسة. أما دون هذه فلا نرجو ازدهارا ولا رقيا ولا تقدما في ما ندعيه من العمل تحت ظل هذه الدعوة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا متآلفين متآخين على الخير متعاونين، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك، والقادر عليه صلى الله عليه وسلم، وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أرجو أن تبقى الأسئلة عامة حتى والله أنا قلت وجهت لي بعض الأسئلة في هذه القضايا سوف أجيب عنها يعني بعد أن أحرر المكتوب وأقرأه، لأنه هذا يعني بعد التفكير وجدت أنه أنفع حتى لا يستغل الكلام المرتجل في زيادة الهوى والتفرقة بين السلفيين. نعم. إذا كان هناك من يفيدنا بشيء فضل ما شيء تقضي أن يكون سؤال، أن يكون توجيه ولا مساهمة منه ونصح، لا لا بأس بذلك. نعم فضل. نعم. أولا هو لابد من الصبر والحلم أيضا، ولابد أيضا من أن تنتهج الطريق الصحيح السليم لمحاورته ودعوته وإبعاد الشبه التي قد تنطلع عليه، وأنت دائما حاوره وجادله في ما تعتقد أنه حق ولا تيأس في جميع محاولاته، لأن هذه القلوب لا يمكن الإنسان أن يملكها أو أن يسيرها كما يريد أو يكون له عليه السلطان. هذه القلوب الذي يملكها ويصرفها هو الله سبحانه وتعالى. أنت تبين الحق وتجتهد في بيان الحق، ولهذا أقول أنك تبين الحق كما هو. أما إذا كان عندك قصور في بيان الحق فأظن أن هذا قد لا يزيد الطين إلا بالله، فهنا ينبغي أن تعطي القوس بارها. إذا كنت أنت عاجزا عن تفنيد شبهة وكنت عاجزا عن إظهار الحق فاستعين بمن تقدر عليه أو يحيطك أو يكون عضدا لك وسندا لك، ولا بأس بأن تأتوا مثلا ببعض الناس الذين قد يحاولون معرفة الحق أن تأتوا بهم إلى بعض المشايخ وبعض الدعاة ليسمعوا منهم بعض الأمور التي لم يجدوا لها جوابا أو حيرتهم أو اعتقدوا أنها الحق فيها وليس أن يكون الحق غيرها. فنحن نصبر ونحلم على بعضنا ونكلب سبيل يعني العلم، وإذا كان عندنا هذا السلاح فإن الحق سوف يظهر إن شاء الله طال الزمن أو قصر. نعم. نعم، هي الرسائل والكتب التي يعني في هذا المجال والتي فيها الحث والحظ على رفع الهمم تنمية الإرادات والعزائم موجودة بكثرة الحمد لله. هناك مؤلفة عصرية يعني من كتاب معاصرين تجد مثلا كتابات صالحة الشيخ في هذا، كتابات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حتى في بعض فتاوي أهل العلم لما تجمع مثلا كلام الشيخ بالباز رحمه الله في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الحث على طلب العلم وسلوك منهج العلماء تجد فيها خير كبير وعظيم جدا. وأيضا يعني القراءة في كتب الأولين وفي سير المتقدمين هذا أيضا من شأنه أن يبعث الهمة في الإنسان. لما تقرأ مثلا كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض أو تقرأ مثلا سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، مع أنك قد تجد فيه بعض الأشياء التي قد يعني يقف عندها الإنسان وليس بواجب عليه أن يسلم لكل ما فيها، لكن يجد في كثير من هذه الكتب ما يرفع همته، لأنه سوف يقرأ لرجال أناس ليسوا يعني من كوكب آخر، بل لهم من الأدوات ولهم من الوسائل ما لك أنت أيضا، ومع ذلك قد بلغوا يعني شأوا وبلغوا مرتبة عظيمة في العلم والعمل والعبادة والجهاد. وكما قيل تشبهوا بقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن تشبه بالشرف فلهم. فأنت لما تقرأ مثل هذه الكتب وتقرأ مثل هذه التراجم لا شك أنها تبعث في نفسك همة عالية لأن تتعلم، لأن تعمل، لأن تعبد الله سبحانه وتعالى، لأن تجمع، لأن تقرأ وما إلى ذلك. أنا نعم. والله أنا أقول لك شيء، أنا أقول لإخواني الذين هم الأنماء اقرأ، أنا لا أقول لا تقرأ، لأنه هذا نوع من الإرهاب ومن التخويف. قل اقرأ لكل أحد، إذا كان فيه الباطل فسوف تعرف أنه باطل، وهذا يكون عرف الشر لا للشر لكن لتوقيع. وإن كان فيه الخير وكان فيه الحق اتفعت به. ولهذا أقول حتى إذا جاء الرب من الطرف الآخر اقرأه اقرأه تنتفع به، إما أن يكون فيه بعض الحق فأنت مطالب باتباع الحق، وإن كان فيه الباطل اقتنعت بأن القوم على باطل فترد ذلك الباطل وتزداد قناعته لأنك على الحق. لكن أنا أقول لك لا تقرأ، لا كما قيل في بعض الردود وفي بعض الكلمات وفي بعض المقالات التي كتبها بعض إخواننا والتي يظهر بأنها تعتصر علما لا يخرج منها إلا العلم، ومع ذلك يأتي من يجعلها يعني ركاما ليس فيها علم وليس فيها خير وليس فيها كذا، بل هي عبارة عن كذب وعبارة عن بهتان وعبارة عن باطل. ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يكون عادل؟ أنا أقول لو حتى هذا الذي قد يرد على نصف التصريح للشيخ توفيق عمروني إذا كذب رد علي اقرأ أرد اقرأ أرد اقرأ أرد ولو فيه كذا ولو فيه كذا ولو فيه كذا، وما صار أن أحكم عليه قبل أن أقرأه. يكتب أي إنسان ما يهمش، والله لن أجرأ أن أقول أنه هذا كذب وباطل ما لم أقرأه، وإذا قرأته لابد أن أبين بأنه كذب أو باطل، لا يكتفي بأن أقول هذا كذب وهذا باطل وهذا بهتان، أبين، لأن الناس ينبغي أن تستمع وأن تقتنع بدليلي لا بكلامي ولا بحكمي. أنا لست بمعصوم ولست بعالم العلماء، أنا إذا قلت لي هذا كذب أبين لك بأنه كذب، وإذا كان بهتان أبين له بهتان، إذا كان باطل أبين له باطل، لكن أنا أقول هذا بهتان وأنا لم أقرأه وأنا لم أعرف ما فيه من الحق، ولا نجي أقلب ظهر المجل كلام يكون هذا بعد نقول فيه كذا، كما قال بعض إخواني سمحهم الله. حنا نتكلم في باب وكتبنا في بيان، ومن بعد يقول لك هذا البيان فيه 20 طعنة في ما قيلت حتى في شر الطوائف، ما قيلت حتى في شر الطوائف، يعني يوصل مثل هذا الحكم الجائر، يعني يقول مثلا احكم بأنها مثلا 20 طعنة، هذا في في في متهم أنت، ولابد أن يوافقك عليه الناس، ولا يوجد من وافقك على هذا من العلماء، إذا اتهم أنت يا حكمك اتهم عقلك، لكن أن تبالغ وأن تسرف في النقد وتقول يعني ما قيلت حتى في شر الطوائف، يعني بيان كله كل ما فيه من نصوص وكل فيه من دعوة إلى الجلوس وإلى الصلح وإلى المصالحة، تقول بأن هذا كلام يفرق السلفيين وأنه فيه طعنات وأنه فيه كذا وفيه كذا، كبر ضبط، أليس هذا عين الظلم؟ على الأقل يحكم عليه ببعض ما ترى أنه خطأ أو انحراف، قال أنا لا أوافقك على كذا وعلى كذا وعلى كذا، حتى ولو وجدت فيه بعض المقاطع أو بعض الجمل التي تحكم عليها بأنها خطأ، أنت ما تأتي إلى كل البيان من أول إلى آخر وتقول هذا فيه كذا وليس فيه كذا، لا. أنا ما أقول لإخواني، أقول الآن أي ترون تقرؤون أي رب لأي جهة إذا وجدت به الحق فهو حق، سلم له حق، لك الحق عليه نور وينبني على دليل وبرهان، وإذا كان باطل هو باطل أجادلك فيه وأبين لك أن هذا باطل وأنه عين الباطل، وإلا ما كنا سلفية، السلفية ليس فيها لا نعقد العصمة لأحد أبدا، والسلفية ليس فيها التقليد وليس فيها التبعية للغير، ولا سيما طالب العلم لابد إن لم يكن مشاهدا يكون متبعا، يعرف قول العالم بدليله ويفهمه ويتدبره، مستطاع إلى ذلك سبيلا، وإن عجز في بعض الأحيان يكون اجتهاده في أن يقلد، قال أنا أقلد هذا، لكن هذا آخر العتاب فيه، لكن هكذا أن تسلم للناس في أقوالهم وفي أحكامهم دون أن تقرأ أدلتهم ودون أن تقرأ براهينهم. وأحيانا قد لا يأتون بأدلة، مجرد كلام، مجرد كلام، سؤال ومن بعد يجي على الوصف قال افعل كذا أو لا كذا، لا تسمع، لا تقرأ، لا كذا، انشر هذا، انشر هكذا. نعلم، هكذا نعلم طلبة العلم، هكذا نعلم طلبة العلم، هكذا يعني نخرج جيلا من من من الدعاة السلفيين. ليس هكذا طلب الدين. علمني، أقنعني، أقنعني بالحجة والدليل والبرهان لكي أتبعه. أما إذا كنت خاليا من من من الحجة والبرهان فلا سلطان لك عليه أبدا. أظن الوقت يداهي هنا. نعم تفضل. أولا هذه التدريس مجلس المخالفين هذه فرقة لا أساس لها من الصحة أبدا، لأسباب كثيرة وموضوعية أيضا. هذه التهمة قد تكون ربما بحق البعض وليس الكل، ولهذا مما اتهم به مشايخ الإصلاح الآن أنه إذا كان ربما واحد من الجماعة اتهم بشيء أو وقع في شيء وهو حق يسب هذا للجميع، يسب هذا للجميع. جاء يتأكل بالدعوة، قال كلهم يتأكلون بالدعوة، كلهم يتأكلون، ما كانش واحد سليم من الدعوة. والآخرون اللي كانوا من مشايخ الإصلاح لا يتأكلون بالدعوة، منزهون كل التسليم. منظور العقل يعرف البعض اللي يدرس في المساجد لا يوجد في مساجد في مشاكل إصلاح إلا نشخ عمر وشخ مجد، لا هذا يدرس صدق. وإحنا عندنا مساجدنا وأكثر دروسنا منذ 30 سنة هي في مساجدنا. أحيانا كنا ندرس في بعض المساجد وليس في بعض المساجد وهي قليلة تعد بالأصابع، تعد بالأصابع مما انتقيت فيها أنا شخصيا. يدرس في مسجد المخالف، قال هل كنت مسجد المخالف؟ قالت مسجد في خريجية فيه أخ تعرفونه أخي الشمع الله، كان يدرس في مسجد. أنا كنت أدرس في ذلك المسجد، درس فيه مرتين أو على أكثر ثلاث، وكنت أدرس في مناسبة، هذه المناسبة هي أني أدرس للذين يأتون للدراسة في المدرسة القرآنية إما في أول السنة وإما في آخر السنة عند ماذا؟ عند توزيع الجوائز أو تقييم مرحلة التعليم في ذلك، ثلاث مرتين أو ثلاث. وهذه المدرسة يقوم عليها إنسان محسن جزاه الله خير بين المسجد وبين المدرسة، لا داعي إلى ذكر اسمه، وهو يعرف كثير من الدعاة ويعرفني أنا شخصيا، وكان يشاورني حتى في بناء المدرسة. ولا أذيع سرا إذا قلت أن المدرسة بمنشآتها إنما كان تحت مشورتي، يشاورني كيف أفعل كذا، هل أفعل داخلي كذا إلى غير ذلك، من آتي إلى غير ذلك، كل كان يأخذ به مشورتي. فلما وفقه الله عز وجل إلى هذه المدرسة كان يستدعيني بمثلها. الإمام القائم بطبيعة الحال هو مدير المدرسة، لأن النظام القائم عند الشؤون الدينية أن الإمام إما أن يكون المدرسة قائم عليها شؤون دينية وإما أن يكون إمام المسجد. وكنا نأتي إلى المسجد ونجلس وندرس، يقدموني إمام المسجد. وهذه المساجد يبقى تجد شؤون دينية. وهذه ما تحصل في مساجد كثيرة كالمسجد أو إبني. وهذا المسجد الذي التقيت أنا في تدريبي فيه سبق لي إليه. من يتهمني بأني أدرس في مساجد المخالفين؟ وإن كان هو يقول بلي أنا لم أتبعني الإمام أتبعني صاحب المدرسة، أنا كيف أتبعني صاحب المدرسة؟ ولكن أنا لم أتبعني، أنا أعرف أتبعني صاحب المدرسة، وإلا كان الإمام موجود هو نفس الشيء. إذا كان مثلا باش يكون موقف صحيح ما لا أذهب مثلا، لا أذهب، كيف أنت تذهب وتقول أتبعني صاحب المدرسة؟ ولما نذهب أنا دعاني الإمام المدرسة، أنا دعاني الإمام المدرسة. قلنا هذه مساجد هذه مساجد المخالفين الآن يتهموننا بأننا احنا دعاة الجمعية جمعية علماء المسلمين. قلنا هذا الدليل بأن احنا كنا ندرسوا في انا كنا نعتقد بجواز العمل مع هذه الجمعية، انا كنت مدخرا جهدا ليكون مشاركا في مدارسهم ولا في ندواتهم مثلا، ويعلم الله. وانا اقول هاي من الان وقلتها من زمان، ما درسنا في هذه الجمعية ولا ما مشينا اهلها لاعتقادنا اننا نحن بامكاننا ان تكون لنا جمعية، وسعينا في انشاء جمعية وطنية تكون مستقلة، ودرنا فيه حتى الملف وعيننا حتى الأخر، وكنت أنا واحد من المشرفين على هذه الجمعية، ولكن بعد ذلك لم يقبلوا منا الملف. ولعل اتهام كل هذه الدعاة لهذه الجمعية وأنهم يأتون في الجمعية ويدافعون عنها وين بحثنا في الجمعية؟ وين بلي كنا احنا ننزهوا الجمعية ولا كنا نشهد اجتماعاتهم ولا كنا ندرس في مساجدهم او في الفروع المتواجدة في الولايات؟ كنا نذهب الى الولايات احيانا لا نجد ان ندرس، يقول لك لا يوجد الا هذا الفرق، فنقول لا يمكن ان ندرس فنرجع. وكم من دور الغيناها في الاسلام، ثم الان تاتيهم ما يقول لك هذا الناس يدافعون عني، بالاخر من ذلك يريدون ان ياتوا بشخص كابان للجزائر. احنا من عندنا درنا كتبنا بيان، انا واحد من الذين حركوا هذا البيان قضيه اجتماع الدعاة كتبته، وعنني بعد ذلك المشايخ الذين معي وتحركوا من الصبيحه الى الرابعه، ومن بعد نشرناه في الاعلام نشرناه في القنوات نتاعنا باش يكون في هذيك اليوم من التاسعه وانا موجود الى الساعه الرابعه. الرابعة لما أنهينا المراجعة وكنت قد حررته قبل يومين، أمضى الإخوة المشايخ بعد أن قرأوا وحكوا ما رأوا حسبه وأضافوا إليه أشياء وقرأوا من أوله إلى آخره وراجعوه، ما كانش واحد منضى في مكان واحد ولا واحد لبس على الآخر لبس على الآخر ولا كذا، ثم بعد دلنا في القناة ودعنا دلنا في راية الإصلاح، ثم بعد ذلك انتشر وأصبحنا نتنقل، ثم بعد نتهم بأننا نحن بعثنا معنا لي كل مشرف على هذا التوجيه وعلى هذا العمل وعلى الكتاب بأن بعثنا بنسخة إلى الشؤون الدينية أو إلى كل الذي يقول مثل هذا الكلام يأتينا بالدليل. إذا أتنا بالدليل نعتقد ونقول والله أولا أقول هي تفنيد هذا الكذب وهذا البهتان، أقول هذه يعقل، يعني أنا نكتب شيء مشروع في الناس حتى يعلمه جميع الناس، ومن بعد نسخة منه نبعثها لجهة معينة، شغل أنا نبعث رسالة للمدير أقول فيها شيء، ومن بعد لما توصل للمدير يقول يا على الجزائر قاعد تسمعوا بها رسالة خاصة للمدير، تروح للمدير خاصة للمدير تروح للوزير على المنصرة ميدوش، حتى احنا قرينا في الإدارة يتبع مثلا رسالة إلى معين لما إلى المدير كذا تقول لسيد المدير عندك هذه النسخة تبعث بعد ذلك إلى من يطلع عليها، هذه اسمها نسخة للإعلان تكون بعد ذلك، يعني بعد ما توصل هذه للمدير تكون نسخة أخرى للإعلان لأناس يكون كبيرين في كذا قال بعد رسالة للجيش المدنية يبعث بمثلتها إلى الوزارة، لأن هي المشرفة على المدنية، هي إعلان فقط. فكيف نبعث إحنا نكتبوا رسالة ونبعثوا شنو؟ قال يجيبون دليل، ما هو الدليل؟ هذا الرسالة ممكن يكون واحد والله رشيت هنا في الوزارة، قد عاد واحد المدير ولا سكرتيرية ولا واحد قال لي بلي كاينة رسالة تاع مشايخ الإصلاح راهي وصلت هدايا، يجيبوا لنا دليل، يحكي توصل الرسالة، احنا نعرفوا بالإدارة يديروا فيها واحد الطابع تاع تسلم بتاريخ كذا ويكتبوها، جيب لنا الدليل لهذا الرسالة وصلت ونشروها لنا في الإعلام. قال والله هم يكذبون، هذه وصلت للوزارة ولا الإدارة المعينة أو المعنية بتاريخ كذا وتسلمتها الإدارة ولا السكرتارية في تلك الإدارة، وهذه الدليل لا هذا ولا ذلك. ثم نحن نقول في مئة أقوال والله ما كان مثلها، فإذا نكتب في أيماننا هذه حاجة أخرى، لما نكتب في خلقنا على من جاء ويمي على من جاء، ما احنا لماذا نبعد؟ احنا نتكلم على قضية اجتماع دعاء، الشباب كانوا يسألون هل حقا التقيتم من الذي كان يعني يصبر في عقد هذا الاجتماع، من الطرف الذي كان لا يريد الاجتماع؟ صراحة يا أخي لما بلغ السيد السوبا أخرجنا ما عندنا، قلنا ها والذي حصل ها والذي حصل وكتبناه ونشرناه وخلي الناس تنتقد وخلي الناس تقتنع، واللي ما اقتنعش الله يسهل عليها، واللي اقتنعت يتعرف الحق، أذكرنا في دليله وأذكرنا في تاريخه. علشان نحن نبعث هذا، ما دخل الوزارة ولا ما دخل الوزارة الداخلية ولا أي جهة فيها في هذا القضاء. هل نتكلم على قضية تهمنا فيها بأنكم أنتم ما حكيتوش تمشوا، ما حكيتوش تجلسوا، ما حكيتوش تناقشوا، ما حكيتوش يعني تعالجوا أموركم؟ أنا مشيت جات الوزارة قالت لي علاش ما سمعتش؟ شنو؟ ما قد واحد واحد قد بالعكس هما مساكين عليهم، قالوا اتخذوا بيناتهم. وما تسمع مثل هذا الكلام، بعد يقول لا لابد ان ترد على التهمه وترد على الشبهه، ومن بعد تولي عند بعض الناس للاسف الشديد الذين يقلدون ويتبعون خلاص تولي عندك المسلمه، يقول لك والله صح فلان قال اللي راهم بعثوا كذا الرساله، من كيف قالوا علينا؟ قالوا كتبوا اعتذار قضيه العالم، كتبوا اعتذار والله ما هذه كلمة هذه أنهم كتبوا اعتذار وأمضوا على الاعتذار وعلى الشرور وكذا، هذه من سري أول ما كشف واحد يجي يقتلي أنهم كل من كان يعني في هذه القضية استدعي الوحي أمام مجلس التأديب، كل واحد مجموعناش أنا آخر من استدعي في ذلك المجلس التأديب، وفي المجلس التأديب ماذا كان؟ كان أنهم قرأوا علينا أشياء يعني من كلام بعض أهل العلم والفقهاء وكذا بأن كما تتصورون أنتم وأنها كذا وأنها كذا، يعني كما يقولون هم يدلون بحجتهم يعني حتى نقتنع أو نتراجع، تكلموا في الأخير ماذا الذي صار؟ شنو لو كتبنا الاعتذار في ذلك الوقت؟ وهذا مما يدل باللي ما كانش هذا الشيء موجود، كان يرفعوا عنا ماذا؟ يرفعوا عن العقوبة، لكن حين لما حضرنا الاجتماع ثبتت في حقنا العقوبة، وتعرفوا العقوبة ذاك الوقت شنو هي؟ ما كان نتكلم عليها ما يقولوا بالك هذا ساكن راهم لعبوا لهم الشهرية ولا كذا، أنا واحد بعثوا لي القرار تاع تسجيل الرتبة، كنت إمام مدرس شفتوا ماذا؟ كنت إمام معلم إمام صلوات وثلاث شهور تعرفت ما كانت محذوفة، والانتظار انتظار المثول أمام لجنة التأديب. على مستوى الوضع العمومي هذا الذي يجي، هذا الذي كيف يقال الآن إحنا كتبنا الاعتذار ومن شهد على هذا الاعتذار؟ وإذا كان مكتوب وراء ومن بعد كي باش نخرج أنا تعرف الأمور هيدا صرات واحد القرابات هيدا وضع في الشارع استدعونا وقال لك ارجع بدون شرط أبدأ هذا الجوع الصرف ورجعت الأمور هيدا هذا كله فلا. وهذا في الحقيقة شوف يعني ادعاء باطل تهمة في حقنا والإنسان هذا اللي يقول هذا الكلام وكان كان موجود ولا معني بالأمر يقدر يتكلم مش موجود أصلا مش موجود أصلا ولا يقول مثلا احنا اعتذرنا وبعض من يعتذر المفروض اللي يعتذر يعاقبوش والذي من يعتذر يعاقبوش فاحنا جالونا كاع كيف كيف هم نسوا انه كان البعض ممن هم معهم الان كان معنا وهذا اللي كان معنا يعني اذا مع اذا ما مضاش على الاعتذار المفروض تبقى فيه العقوبه واحنا يسبحونا لكن احنا عملنا معامله واحده كيف كيف وربما معاقبين حتى رفع عنا الانتقاد وتعرفوا هذا الوقت يعني واش كان من على كل الحق صلاه المغرب نروح نصلوا نعم والله هذا جو هذا جو تعليه وكان الفتوى للشيخ الألباني سوف نتكلم عليها وكذا إلى غير ذلك إيه إن شاء الله يكون لما أخذه ونجيب عليه إن شاء الله الشيخ لو كلمة في قضية نحن فيه يعني تبينون موقفكم الذي نعلمه يعني منكم والله هذا قلنا شوف قلنا مرة ومرارا وتكرارا وكذا لا ما عدناش هذه العلاقة ولا النصيحة ولا التوصية بالرجل وأننا يعني نأتي إليه ونسأله وما وقع من بعض اللقاءات الكثير من إخواني لا يعرف السبب في ذلك وما كانش عندنا يعني علاقة في العمل أو في الدعوة تربطنا ولو بواحد منا كل ما كان في الأمر هو الكلام على بعض كتبه في بعض المناسبات كما حدث لي مرة أن سئلت عن دراسة الفقه المالكي وكانت رسالة موجودة أنا أعطيه فيه في ذلك اليوم ودفع المحاضرة في ابن عباس وقال لي واحد يعني إذا كان من المؤلفات في هذا الباب قلت أنا لا أعرف مؤلفات كثيرة جدا عندي بعض أصدرتها وذكرت هذه الرسالة التي أعطاني واحد من إخواننا في ذلك الوقت قلت أمام رسالة بهذا الباب في هذا العنوان ولما كنا قرأتها بعد لكن أرشدت إلى عنوانها لأنها كانت في مسألة الباب هذا الذي وقع منا اما انهم الان يفترون يقول لك بلي الان هم يعني عندهم ولاء وعندهم ارتباط وعندهم كذا ويريدون يعني ان يجعلوا على هرم الدعوه وانهم يعني يقدموه على فلان او علان وارادوا ان يسقطوا به كذا انا اظن كل هذا من المهاترات وكل هذا من المبالغات هذا كله لم يكن ولم يقع والى الان يبحثون فيما يريدون يعني ان يجعلوه مثلا هو السبب الذي يسقط به فلان او علان. والله فقه الوليمه هذا شيء انا حتى اقول لكم ما استفيدوا منه لانه الذي نشر من الكلام هو الذي سمعه مني قبل اربع او خمس سنوات قبل سنوات. أنت كونك تذهب إلى إلى إلى وليمة وتلتقي بإنسان في وليمة بعد يقول لك بالليار التقيت نعم كان صاحب البيت قال لي تلقي كلمة تلقي كلمة ومن بعد لما أتيحت الكلمة وطلب صاحب البيت أيضا بأن يلقي الكلمة اعتذر قال أنا لا ألقي الكلمة ما دام تكفي هذه الكلمة وأنا كان كلمة في تربية الأولاد أظن في 7 دقائق وثلاث دقائق ثم أراد أن يفتح باب الأسئلة قلت أنا والله مشغول أنا ذاهب فاعتذرت في ذلك الوقت وخرج من بعد العشاء بمدينة مشغل وجيت للجبهة ولما أثير ما أثير فلان أقول هذا الذي وقع وهذا الذي وقع لي وقع أيضا لبعض الناس بعض المشايخ وبعض الأساطير، وأنتم تعرفون الأمر لا داعي الآن لأن أذكره بالتفصيل وبالتعيين. وقع أيضا وقع وحللنا في ذلك، ممكن هو دعا إنسان والتقى به وجاء وسلم عليه، هل أتهم؟ أتهم وقل لماذا هو جلس إليه؟ التقى به أنا ما عندي مشكلة، وكما يريد أن يعذر هو والأمر ما أظن بأنه يعني أنا لو واحد يعني حقيقة عنده ولاء وعنده ارتباط وكذا راح تبقى علاقته قائمة، تبقى علاقته قائمة عليها تكون مرة ولا مرتين وبعد تنتهي، لا تسمع لي تشكلي على 10 سنين ولا تشكلي على مرة ولا مرتين. هل بقي كلام؟ نعم كان الكلام، وربما كانت النصيحة، ربما كان الانتقاد، ومن بعد ذلك خلاص الأمر سوي والأمر يصبح من كلام. كيما جابوا الكلام على هذا المرأة رمضان هاو التقوى فيه، ومع أنه القضية احنا في وقتها بجناها، وأنا قدمت التقرير وأنا كنت راحي وشلتها وذكرت كل ما فيها وانتهى الأمر، ولا حديث بعدها في 14 نهار ظهر الخلاف أو جبت القضية بأسلوب آخر من أناس حكموا على أشياء لم يكونوا حاضرين أصلا ولم يعرفوا مقدمات هذا الاجتماع ولا ما جرى فيه ولا ما وقع بعده، بل ذكروا أباطيل. الشيخ توفيق أجب على بعضها، أجب على بعضها، ولكن فيها تفاصيل كنت أنا فيها مثل، وإن شاء الله يكون عندنا يعني كلام تفصيلي مثل هذا راح نذكره إن شاء الله ونكتبه ويحط بالحجة والدليل والتاريخ وكذا، ومن اقتنع فيها ونعمة ومن لم يقتنع قد استعدي منه. هل هذا غير خاص لا يعني شك أن هؤلاء هم أعيان هذا الأمر العظيم. إحنا لا يمكن الآن أن نتكلم في في في في, في قضية التبجيع ثم نجعل هؤلاء الذين يعني فخروا حياتهم وأعمارهم في ذبع السنة ورجع أهل الأهواء وأهل البدع، ثم نهول من من من من من من جهادهم من جهودهم ونقول أن الآن صار كلامهم ليس كما كان في في في في, في القديم. تكلموا يوم عجز الناس أن يتكلموا، لما كان الناس في غفلة عن رد شبهات أهل البدع تكلم هؤلاء الجهابدة وبينوا بالصوت وبالكلمة وبالتأليف والنظر في كتب هؤلاء من أولها إلى آخرها. ما هو سهل أنت بس ترد أنت على واحد ذكذا يكون يعني الناس تدين له بالعلم وبالريادة وكذا، ومن بعد ينضي حياته من أجل أن يقرأ كتب هذا الرجل كما فعل الشيخ ربيع بكتب سيد قطب، هو ما كتب هذه الانتقادات هكذا جابها برك منه ولا ملوها عليه ولا جات ولا رأها في منام. الشيخ قرأ كتبه، قرأها من أولها إلى آخر وأعاد النظر فيها، ثم انتقدها كلمة كلمة سطرا سطرا وحرفا حرفا ومصالحا مصالحا. هذا الذي نقد هذه الكتب لأناس في ذلك الوقت من كان يجرؤ أن يتكلم فيهم، يتكلم فيه بكلمة يشهر في إسلامه، ونهض لهم الشيخ ربيع وكتب وألف وحذر وغير ذلك، ثم صار الناس يتبعونه في هذا، يتبعونه ويعرفونه بأنه من من من من أغير الناس على هذه السنة، ومن أحنك الناس في الرد على أهل البدع، ومن أعرف الناس بخفايا هؤلاء. واليوم بعد هذا العمر المديد، بعد هذه التجربة، بعد أن صقل ذهنه بهذا العلم العظيم حتى كاد لا يسلم لأحد بمثل هذا العلم وبمثل هذا التحكم بمثل هذا العلم إلا له من علماء عرفوا يعني بالعلم الغزير في هذا العصر، من أمثال الشيخ بن باز ومن أمثال الشيخ الألباني. هم بل يأتي اليوم الناس إذا لم يوافقهم الشيخ في شيء يقولوا خلاص الشيخ صار يخرف، والشيخ صار له يعني مجموعة تغلق عليه وأصبح يؤثرون عليه ولا تصله للمعلومات وكذا إلى غير ذلك. خلاص المدي هذا دخلوه إلى المستشفى الأمر العقلية وخلاص ما بقاش. هذا ظلم، هذا عين الظلم الذي وقع الناس. من ما ظهر في هذه الفتنة الآن هو رمي من أعظم الأعضاء التي وقع فيها هؤلاء للأسف الشديد، هو رميهم لهؤلاء الجهابدة بمثل هذا الوصف الشنيع الذي ما كنا في وقت ما نطفيه على أصاغر طلبة العلم. إذا تكلموا عن طلبة العلم كنت عندي دليل نقول الله يسمع لقوله. حتى لو الشيخ ربيع يقال له، يقال الشيخ ربيع والله ما عرف الحقيقة، والله ما وصلت المعلومات، وأنه الشيخ لا لا لا لا لا جرح ليس بمفسر، والشيخ لا يفرق بين هذه، وهو حامل اللواء لواء جرح وتعديل. تقول في انتهى الكلام ألا تشتعي على قرقول كما قال معزور وطارق، قال أنا معليش أنا نمشي هكذا. أنت تقول كلامك كلام يعني لا أساس له، لا يحمل يعني أثر من برهان ولا نور ولا علم، ثم تأتي إلى كلام الشيخ ربيع الذي هذه هل هو قالنا إحنا يا بلي أنتم راكوا علماء ولا راكوا كذا ولا كذا منا. الشيخ ربيع الذي ألمه هو ما صارت إليه دعوة السلفية، ما صار إليه أنه أمر السلفية من تفريق من شتات من تمزيق، قال اتقوا الله ما قدرت بلي أنتم راكوا مصيبين. أنا الشيخ ربيع لقيت كنت أخرج أربع حصار، آخر مرة قعدت معها ساعتين تقريبا ساعتين بيني وبينه فقط، عندي أشياء بين خرسة وأكتبها إن شاء الله للتاريخ. وكل ذلك الشيخ يقول أنا شو أذكر جيدا أني حتى في دروسي كان الشيخ أنا لما شرحت العقيدة الطحاوية مرة الشيخ قال لي اللي ما شرحت الطحاوية، قال لي لو شرحت غيرها كان أفضل، لكن ما قال لي انتهي، قال لي استمر لك كن على حد. كان ينصحنا كان مرة يقول أنتم لماذا لا تكتبون ولماذا لا تكتب أنت في كذا، لماذا لا تكتب في كذا، وأفرح بهذا النقد وأفرح بهذا التوجيه. وما زال إلى يوم الناس هذا، وما قلناش بلي أنتم راكوا راع الصواب المطلق، لا، قال من كان عنده الآن هذا الوصايا الأخير، قال من كان عنده خطأ يبينه ويتكلم عنه ويرجع عنه، هذه الشجاعة. لكن اسعوا الى جمع كلمة السلفيين، لا تكون سببا في هذا التفريق ولا تكون سببا في هذا التلزيق. ولهذا نحن سائرون على ضوء هذه النصائح التي سمعناها من الشيخ ربيع وسمعناها من الشيخ عوبي. اما الجهة الاخرى خلاص الشيخ ربيع خلاص لا يسمع له. قالت مين؟ قالت فلان وغيره. شو هذا الغير؟ الله اعلم، ماذا ما عرفناش. الان العلماء كامل كتاب الأنف القريب تقول هذو هم العلماء وهذو أئمة وهذو كذا، ولك لم يعلو فوق هؤلاء. معنى الشيخ ربيع ما علمناش باللي قال انظروا في دليل، انظروا فيما أعطوا. هذا الشيخ ربيع لنا يقولنا باللي ثم يركوا على الصواب، قال لا أمشوا من أجل أن تصلحوا، من أجل أن لا تكونوا سببا في تفريق صف السلفيين في تمزيق شددهم. هكذا الذي صار، نحن قبلنا هذا، لكن الطرف الآخر ما أراد، الطرف الآخر ما أراد، بل أكثر من ذلك أنه صار يحكر، أقول هذا يحكر جهاد الشيخ وكلام الشيخ ولا يقيم له وزنا. إذا تعرف لي كلام العالم حطه بينه الناس، على تجيب كلام العالم إذا تحطه إذا ما تحفه ومعد أوله بعد كل يوم. لا الشيخ ما وصلت المعلومات، لا الشيخ الجرح ليس بظاهر ليس بجيد ليس بمفسر، فاعترك أنت العالم وهو التلميذ. تكي تقول هذا بجيد، اكتب شيء يخش خرابع في هذا الأمر، تكلم عنده كلام نقول عنه كتابة وشبهة. هيا أنا أشوف اللي يجيكوا عنده شيء من الشجاعة الأدبية والعلمية، يجي يشتق على المقدار ويقول للشيخ يقول له أنت كذا أنت أخطأت بهذا أخطأ، يكبر. لماذا كل ما قاله الشيخ الآن في هذه الفتنة ما كان واحد من رد عليه ولا محمد بن هادي، أين رد محمد بن هادي على الأشخرابي؟ الأشخرابي أين رد على محمد؟ لكن أين رد محمد بن هادي على الأشخرابي؟ فيبين ولا تكتفي بكلام هذا غلقوا عليه لا عملوا كذا وسولوا كذا مواصلة الأدلة الشيخ كبر الشيخ خارف الشيخ ما صار يطيق ليسمع ما صار يقرأ يقرأ له بعض الشيء وما إلى ذلك منه ثم إذا وصل كتاب تلقي هذه التهم بالشيخ ربيع بمعنى أنك أخلاص قال أيها السلفيون نفضوا يديكم من هذا الشيخ لم يعد يصلح لكم ولا يصلح لهذه الدعوة من يصلح لها هذا الذي ننتظر من يصلح لها الذي كاتب يعني خابوا شوية خابوا له يعني على الأقل أنت تقول لي أحيانا الذي يشتر بعقله يحتار بعقله ويحتار هو يخرج من فمه يعني هذا عالم وما زال يكتب وما زال ينصح أنا كنت في المرة الأخيرة في شعبان هذا الشهر جاءوا الناس تجلس أمامه جاءوا شباب هذا سلموا على الشيخ وكذا بعد انصرفوا لأنه كان وقت العشاء كذا وإذا كان واحد هكذا لابس قميص هكذا إلا هو كذا خارج من هذا الشيخ هذه كان احتوى في مجالس ولكن هذه في مجلس أمان يكون موجود أنا مع بعض الإخوة قال لي تعال يا أخي قال له لا هذا لا قال له اجعله إلى هنا لا لا لا تجعله إلى نصف الليل وهو جالس في آخر ولا خارج من الكلبة ندى كما قال عمر رضي الله عنه قال للشباب وهو يجر ثوبه ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك وهو على فراش الموت الإنسان الذي يكون له تمسك بالسنة ودعوة إليها وحب فيها لا يتركه لا يترك وقت ولا مجال ولا فرصة يدعو فيها إلى الله عز وجل ويحث فيها على التمسك بالسنة والله لا هكذا يقول له قال له هذا وبكل أدب ولطف قال له اجعل هذا ولا تجعله هذا ورآه من كما يقال من أعلى رسيل أخمص قدمه يريد أن يكون السلفي متمسكا بالسنة في مخباره ومظهاره في قوله وفي سمعه وفي سيرته هذا هو السلف حفظ الله علماءنا وحفظ الله الشيخ ربيع ومتعه الله تعالى في الصحة ووفقكم الله سبحانه وتعالى لما فيه الخير ولعله إن شاء الله تكون مجالس أخرى مع بعض إخواننا ومعنا أيضا في فنكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.